نسأل الله الستر والسلامة فيه، اللهم آمين. وركزت تلك السورة على حقيقة دعوة القرآن وكرامتها وعلو مقامها وكرامة من ينتفع بها، وأيضاً ذكرت بآيات الله سبحانه وتعالى من خلال نشأة الإنسان ومصيره كما سيأتي معنا تفصيله إن شاء الله تعالى من خلال تفسير تلك السورة. افتتحها الله جل وعلا بعد بسم الله الرحمن الرحيم بقوله جل وعلا: عبس وتولى. عبس أي قبض وجهه، قطب جبينه تكرها، وقيل أيضا كلح بوجهه، وقيل أيضا معنى عبس أي استنكر الشيء بوجهه، قال جل وعلا: عبس وتولى. تولى أي أعرض بوجهه، عبس وتولى أن جاءه الأعمى، أي فعل ذلك من أجل مجيء الأعمى. يبقى لماذا عبس النبي صلى الله عليه وسلم وجهه؟ الجواب: لمجيء الأعمى. طيب، من هو الأعمى؟ الجواب: قال الرازي في تفسيره: أجمع المفسرون على أن الذي عبس وتولى هو الرسول صلى الله عليه وسلم، وأجمعوا على أن الأعمى هو ابن أم مكتوم رضي الله عنه، وهو عبد الله ابن عم ابن أم مكتوم رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. طب ما سبب نزول هذه الآيات عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى فأنت له تصدى، وما عليك ألا يزكى، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى، كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره، في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة، بأيدي سفرة كرام بررة. الآيات، لماذا ذكرت هذه الآيات؟ ما سبب نزولها؟ الجواب: أخرج الترمذي في سننه من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: أنزل الله عبس وتولى في ابن أم مكتوم الأعمى رضي الله عنه، أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يقول: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام أرشدني. وعند النبي صلى الله عليه وسلم رجل من عظماء قريش، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض عنه، أي عن ابن أم مكتوم، ويقبل على الآخر، أي هذا الرجل الذي هو من عظماء قريش. في رواية عند أبي يعلى من حديث أنس رضي الله عنه قال: جاء ابن أم مكتوم الأعمى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يكلم أبي بن خلف فأعرض عنه، فأنزل الله جل وعلا عبس وتولى. قال: فكان النبي صلى الله عليه وسلم يكرمه. أكرر، في رواية عند أبي يعلى من حديث أنس رضي الله عنه قال: جاء ابن أم مكتوم الأعمى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يكلم أبي بن خلف، فأعرض عنه عليه الصلاة والسلام، فأنزل الله عبس وتولى، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يكرمه عليه الصلاة والسلام. طب هنا قد يقول قائل أو يسأل سائل: لماذا وصف ابن أم مكتوم بالأعمى ورب العزة سبحانه وتعالى يقول في سورة الحجرات: ولا تنابزوا بالألقاب؟ كيف نجيب على هذا السؤال؟ أجاب بعض العلماء على هذا السؤال بعدة أجوبة، منها أولاً أنه وصف بالأعمى للإشعار بعذره في الإقدام على قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم في كلامه، هو معذور لأنه أعمى، لأنه لو كان يرى ما هو مشتغل به صلى الله عليه وسلم مع صناديد الكفار لما قطع كلام النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى أراد الله سبحانه وتعالى أن يشعرنا بأنه معذور، هو أعمى. الجواب الثاني أن الشخص إذا اشتهر بشيء ولم يعلم من حاله أنه يتضايق بهذا الوصف الذي وصف به فلا بأس، والحالة هذه أن ينادى بهذا الوصف، ولا يكون هذا داخلا في قوله تعالى: ولا تنابزوا بالألقاب. وقد دل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: أكما يقول ذو اليدين لرجل كان في يده إيه؟ طول، يديه كانت طويلة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أكما يقول ذو اليدين. وقد بوب البخاري رحمه الله تعالى لبعض طرق هذا الحديث في كتاب الأدب بباب ما يجوز من ذكر الناس نحو قولهم الطويل والقصير، وقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: ما يقول ذو اليدين وما لا يراد به شين الرجل؟ يعني ما دام أن هذا الكلام لا يعيب الرجل فلا حرج. وقد علق الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى على هذا الكلام فقال، يقول باللفظ الواحد: ومن ثم أكثر الرواه من ذكر الأعمش والأعرج وغندر وغيرهم، والأصل فيه قول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لما سلم من ركعتين من صلاة الظهر عليه الصلاة والسلام، قال إيه؟ أكما يقول ذو اليدين. ثم قال الحافظ رحمه الله: وإلى ما ذهب إليه البخاري من التفصيل في ذلك ذهب الجمهور، أي هذا كلام الجمهور. أقول: وكما ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله، فقد أطبق المحدثون على جواز ذكر مثل هذه الألقاب كالأعمش والأعرج والأعور وابن دقيق العيد لبياض كان في وجهه، كان يطلق عليه ابن دقيق العيد وهو من كبار العلماء، والحذاء لأنه كان يجالس الحذائين، والفقير لأنه كان يشتكي من فقار ظهره، والمقبوري لأن بيته كان قريبا من المقابر، إلى غير ذلك من هذه الأوصاف. كما ذكر علماؤنا رحمهم الله تعالى فقالوا الأعرج عن أبي هريرة، الأعمش عن ابن مسعود، وهكذا ذكروا ذلك. قال العلماء واللقب بالعين إذا كان المقصود به تعيين الشخص فلا بأس، فلا بأس به، وأما إذا كان المقصود به تعيير الشخص فهو إيه؟ حرام. يبقى أكرر، ذكر العلماء أن اللقب بالعيب فلان الأعرج فلان الأعمى، اللقب بالعيب إذا كان المقصود به تعيين الشخص فلا بأس به، وأما إذا كان المقصود به تعيير الشخص أن تعيره فهذا إيه؟ حرام. لأن الأول إذا كان المقصود به تبيين الشخص فهذا أمر تدعو الحاجة إليه، الناس مش عارفاه إلا بهذا الإيه؟ الوصف، فلا حرج. والثانية إذا كان المقصود به التعيير فإنه لا يقصد به التبيين وإنما يقصد به الشماتة، وقد جاء في الأثر لا تظهر الشماتة في أخيك فيرحمه الله وإيه ويبتليك. نسأل الله السلامة والعافية. يقول رب العالمين سبحانه وتعالى في هذه الآيات الكريمات عبس وتولى أن جاءه الأعمى. يبقى العابس والمتولي هو من؟ رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قلنا معنى عبس أي كلح في وجهه، يعني استنكر الشيء بوجهه عليه الصلاة والسلام. وتولى يعني أعرض صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وانظر إلى أدب القرآن ودقة القرآن، لم يقل عبست وإنما قال إيه؟ عبس بصيغة الإيه؟ الغيبة. وهذا أدب عالٍ، لم يقل عبست ولكن قال إيه؟ عبس. يا الله على الأدب. يقول الله تعالى عبس وتولى أن جاءه الأعمى. قلنا هو من؟ الأعمى هو عبد الله ابن عم ابن أم مكتوم رضي الله عنه، فإنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة وهو في مكة، وكان عنده قوم من عظماء قريش يطمع النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في إسلامهم. ومن المعلوم أن العظماء والأشراف إذا أسلموا كان ذلك سبباً لإسلام من تحتهم، ما هو العظيم في قومه الشريف في قومه هذا يكون كبير له إيه؟ مكانة. تحت يده إيه؟ صغار. هو كبير القبيلة، إذا دخل في الإسلام كل القبيلة ستدخل في الإسلام. فلذلك اهتم النبي صلى الله عليه وسلم بهم، وكان طمع النبي عليه الصلاة والسلام فيهم شديدا. فجاء الأعمى وهو ابن أم مكتوم يسأل النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وذكروا أنه كان يقول علمني مما علمك الله، ويستقرئ النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فكان عليه الصلاة والسلام يعرض عنه، وعبس في وجهه رجاء وطمعا في إسلام هؤلاء العظماء، وكأنه خاف أن هؤلاء العظماء يزدرون النبي صلى الله عليه وسلم إذا وجه وجهه لهذا الرجل الأعمى وأعرض عن هؤلاء العظماء. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في عبوسه وفي توليه عليه الصلاة والسلام يلاحظ هذين الأمرين: الأول الرجاء في إسلام هؤلاء العظماء، هذا هو الهدف. يبقى يلاحظ أمرين من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك مع ابن أم مكتوم: الأول رجاء إسلام هؤلاء العظماء من قريش، الأمر الثاني ألا يزدر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في كونه يلتفت إلى هذا الرجل الأعمى الذي هو محتقر عندهم. ولا شك أن هذا اجتهاد من رسول الله عليه الصلاة والسلام، وليس احتقاراً لابن أم مكتوم كما يظن البعض، لأننا نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يهمه صلى الله عليه وسلم إلا أن تنتشر دعوته الحق بين عباد الله، وأن الناس عنده سواء، بل من كان أشد إقبالاً على الإسلام فهو أحب إليه أياً كان منصبه وأياً كان قدره. أهم شيء حبه للإسلام، إقباله على الإسلام. يقول رب العالمين سبحانه وتعالى في هذه الآيات: عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى. وما يدريك، أي شيء يريبك أن يتزكى هذا الرجل ويقوى إيمانه؟ وما يدريك لعله يزكى، اللي هو مين؟ ابن أم مكتوم، هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه. طبعا عبد الله ابن أم مكتوم له مناقب، فهو من خيرة الصحابة رضي الله عنهم جميعا. فمن مناقبه مثلا: أولا قول الله تعالى في هذه الآيات: وأما من جاءك يسعى وهو يخشى. هذه منقبة، أنه جاء يسعى وهو يخشى، سنبين معناها الآن. من مناقبه أيضا أنه كان مؤذنا لرسول الله عليه الصلاة والسلام، فلقد أخرج مسلم في صحيحه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذنان، بلال وابن أم مكتوم رضي الله عنهما. ومن مناقبه ما رواه البخاري في صحيحه من حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: لما نزلت لا يستوي القاعدون من المؤمنين، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أدع فلانا، فجاءه ومعه الدواء واللوح أو الكتف، فقال: اكتب، اكتب لا يستوي القاعدون والمجاهدون في سبيل الله. وخلف النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله ابن أم مكتوم رضي الله عنه، فقال: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، أنا ضرير، أي أنا أعمى، فنزلت مكانها لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله. يا لها من منقبة، نزلت هذه الآية بسبب وبفضل من؟ عبد الله بن أم مكتوم. نعم، إذن ينبغي أن يقبل المؤمن على أهل الإيمان وإن كانوا ضعفاء، وإن كانوا فقراء، لأن الله تعالى قال: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء، وما من حسابك عليهم من شيء، فتطردهم فتكون من الظالمين. وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا؟ أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، فقل سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. هذه الآية لها سبب نزول، كما أخرج مسلم في صحيحه من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: في نزلت ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. قال: نزلت في ستة، أنا وابن مسعود رضي الله عنهما. سعد بن أبي وقاص يقول: نزلت في ستة، أنا وابن مسعود منهم. وكان المشركون قالوا: تدني هؤلاء، تقرب هؤلاء منك يا محمد عليه الصلاة والسلام، هؤلاء الضعفاء الفقراء، اطرد هؤلاء من حولك فهم عار عليك. وفي رواية لمسلم أيضا من حديث سعد قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ستة نفر، فقال المشركون للنبي عليه الصلاة والسلام: اطرد هؤلاء لا يجترئون علينا. قال: وكنت أنا وابن مسعود، ده كلام مين؟ سعد رضي الله عنه. قال: كنت أنا وابن مسعود ورجل من هذيل وبلال ورجلان لست أسميهما، يبقى كام كده؟ ستة. فوقع في نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن يقع، فحدث نفسه، يعني لما قيل له اطرد هؤلاء الفقراء، هؤلاء المحتاجين، هؤلاء الضعفاء، اطرد هؤلاء من حولك، لا تقرب إلا الإيه؟ الأغنياء، الشرفاء، شرفاء القبائل. فحدث النبي صلى الله عليه وسلم نفسه بذلك، فهو بشر عليه الصلاة والسلام، نعم يوحى إليه ولكن بشر صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فحدث نفسه بأن يطرد هؤلاء فعلا من حوله. فأنزل الله هذه الآية: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. يبقى ينبغي أن يقبل المؤمن على أهل الإيمان، وإن كانوا ضعفاء وإن كانوا فقراء. أيضا الدليل على ذلك قول الله تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. قال تعالى أيضا: أما من استغنى فأنت له تصدى، وما عليك ألا يزكى، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة. وسيأتي تفصيل ذلك معنا الآن إن شاء الله تعالى. ومن هذا الباب قول الله جل وعلا في قصة نوح مع قومه في سورة هود، يقول رب العالمين سبحانه: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي، إحنا مش شايفين أتباعك إلا الإيه؟ أراذلنا، أرذل الناس، بادي الرأي، وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. قال يا قوم، يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون؟ ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون. أنا لن أطرد هؤلاء، يبقى هذه سنة الأنبياء عليهم جميعا أفضل الصلاة والسلام. قال نوح عليه السلام لقومه وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون. ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون؟ ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا، الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين. وقد سأل هرقل أبا سفيان عن أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام فقال له فأشراف القوم يتبعونه أم ضعفاؤهم؟ فقال أبو سفيان بل ضعفاؤهم. فقال له هرقل وهم أتباع الرسل. وهم إيه؟ أتباع الرسل. يبقى ينبغي على المؤمن أن يقبل على أهل الإيمان وإن كانوا ضعفاء وإن كانوا فقراء. لماذا؟ لأن الضعفاء والفقراء ليس لديهم حرص على منصب، لا يبحثون على دنيا، لا يبحثون عن منصب يضيع ولا جاه يهدر، لأنهم أهل تواضع، أهل مسكنة. يقول الله جل وعلا في هذه الآيات عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى. وما يدريك، ومن أعلمك ومن أخبرك؟ لعله، لعل من؟ ابن أم مكتوم. لعله يزكى أن يتطهر من الذنوب والأخلاق التي لا تليق بأمثاله. فإذا كان هذا هو المرجو منه فإنه أحق أن يلتفت إليه، هو أحق من هذا الغني، من هذا العظيم من عظماء قريش. لماذا؟ لأنه مسلم ويكفيه شرف إسلامه. يقول تعالى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. يعني وما يدريك لعله يذكر، يعني لعله يتعظ فتنفعه الموعظة. فإنه رضي الله عنه أرجى من هؤلاء أن يتعظ ويتذكر، هو أولى بالموعظة منهم. ثم قال الله جل وعلا أما من استغنى. من المستغني هنا؟ من؟ بعض العلماء قال هؤلاء الذين أتوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام يسألونه وهم صناديد قريش، صناديد مشركي قريش. فقال بعض العلماء إنه أبي بن خلف وهو رأس من رؤوس الكفر. الآية تحتمل إما أبي بن خلف أو صناديد مشركي قريش. أما من استغنى، استغنى بماذا؟ استغنى بماله لكثرته، واستغنى بجاهه لقوته. هذا الكافر استغنى بالمال. يقول الله جل وعلا: أما من استغنى. وغالبا يا إخواني الاستغناء يولد الطغيان، بدليل قوله تعالى: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه إيه؟ استغنى. فالاستغناء يولد الطغيان، كما قال تعالى: وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه. هذه طبيعة الإنسان. فالاستغناء يولد الطغيان، نسأل الله العافية. قال جل وعلا: أما من استغنى فأنت له تصدى. فأنت له تصدى أي تطلب إقباله عليك وتقبل عليه يا محمد عليه الصلاة والسلام وهو مستغني. وما عليك ألا يزكى، أي ليس عليك شيء إذا لم يتزكى هذا المستغني، لأنه ليس عليك إلا البلاغ، كما قال الله جل وعلا: لست عليهم بمسيطر، ليس عليك هداهم، فإنما عليك البلاغ، إنما أنت منذر. وما عليك ألا يزكى، يعني ليس عليك إثم من عدم إسلامهم وتطهرهم، ما عليك إلا البلاغ يا محمد عليه الصلاة والسلام. فبين الله تعالى أن ابن أم مكتوم رضي الله عنه أقرب إلى التزكي من هؤلاء العظماء، وأن هؤلاء إذا لم يتزكوا مع إقبال النبي عليه الصلاة والسلام عليهم فإنه ليس عليه منهم شيء. وما عليك ألا يزكى. ثم قال تعالى بعدها: وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. الآيات دي في مين؟ في عبد الله ابن أم مكتوم رضي الله عنه. طبعا ابن أم مكتوم كما قلنا أعمى، وكان يؤذن للنبي عليه الصلاة والسلام مع بلال، وبما أنه أعمى فهو مرفوع عنه الحرج، ليس على الأعمى حرج. طبعا هذه الآيات فيها ثناء على ابن أم مكتوم، بدليل قوله تعالى: وأما من جاءك يسعى وهو يخشى. إنها تزكية وثناء. وفي هذه الآيات تأديب لهذه الأمة في شخص رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وأيضا تعليم للأمة في شخص نبيها الكريم عليه الصلاة والسلام. تأديب لها وتعليم وتهذيب للأمة في شخص النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم، فينبغي علينا أن نأخذ من هذه الآيات العظة والعبرة. في هذه الآيات أدب جم من رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأدب جم من عبد الله بن أم مكتوم رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. يقول تعالى: وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. هذا مقابل قوله تعالى إيه؟ أما من استغنى فأنت له تصدى. يبقى هذه مقابل إيه؟ تلك. وأما من جاءك يسعى، أي يستعجل من أجل انتهاز الفرصة إلى حضور مجلس رسول الله عليه الصلاة والسلام، اللي هو مين؟ عبد الله ابن أم مكتوم رضي الله عنه، وهو يخشى، أي وهو إيه؟ يخاف. يخاف من؟ يخاف ربه، يخاف الله بقلبه. فأنت عنه تلهى، أي فأنت تتلهى عنه وتتغافل وتنشغل عنه يا محمد عليه الصلاة والسلام برؤساء القوم لعلهم يهتدون. وكأن الله تعالى يقول هذا عندي أفضل من هؤلاء جميعا. فنأخذ من هذه الآيات أنه ينبغي للمؤمن أن يقبل وأن يقرب أهل الإيمان إليه، وإن كانوا ضعفاء وإن كانوا فقراء. هذا أدب عال نتأدبه ونتعلمه من رسولنا الكريم محمد عليه الصلاة والسلام. يقول الله جل وعلا بعدها: كلا إنها تذكرة، كلا إنها تذكرة، كلا، يعني لا تفعل مثل هذا. ولهذا نقول كلا هنا حرف ردع وزجر، كلا لا تفعل مثل ما فعلت. إنها، أي هذه الآيات القرآنية التي أنزلها الله على حبيبه صلى الله عليه وسلم، تذكرة، تذكرة لمن؟ للإنسان، لعله يتذكر، لعله يتعظ، لعله يخشى ربه سبحانه وتعالى. فمعنى الآية كلا إنها تذكرة يعني ليس الأمر كما تفعل يا محمد عليه الصلاة والسلام من الإقبال على الكافر المستغني والإلحاح عليه والإعراض عن الفقير الضعيف الذي جاءك يسعى وهو يخشى. بل الصواب هو أن تقبل على الضعيف الفقير وأن تقربه إليه ما دام أنه من أهل الإيمان ومن أهل الإسلام ومن أهل الصلاح. فالعبرة بإيمان العبد. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هذا المتقي، هذا الخاشع، هذا الصالح عندي أفضل من هذا الذي يملك كنوز الأرض ولا يصلي لله ركعة ولا يسجد لله سجدة. أيهما أفضل؟ عندي، بل وعند ربي سبحانه وتعالى، هذا الذي يصلي ويسجد لله ويتقرب إلى الله وإن كان فقيرا وإن كان مسكينا وإن كان ضعيفا، هذا أحب إلي. فالعبرة بصلاح العبد لا بأمواله لا بغناه، العبرة بالصلاح. أسأل الله أن يرزقنا وإياكم الصلاح والصدق والإخلاص في الأقوال والأعمال والأحوال، اللهم آمين. قال الله جل وعلا معاتبا نبيه صلى الله عليه وسلم: وإن كان العتاب في شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن هو موجه لهذه الأمة من خلفه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، أن نتعلم الأدب، أن نتعلم الخلق، كيف نتعامل مع الناس وإن كانوا ضعفاء وإن كانوا فقراء وإن كانوا من أراذل القوم، كما فعل نبي الله نوح عليه السلام مع قومه لما قالوا له أطرد هؤلاء. وقيلت للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لما قال سعد بن أبي وقاص كما عند مسلم: كنت منهم، كنا ستة من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، وقالت قريش: أطرد هؤلاء يا محمد، هم ضعفاء وفقراء. فأنزل الله تعالى: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. فالعبرة لصلاح العبد وإيمانه وتقواه. قال الله جل وعلا: كلا إنها تذكرة، كلا إنها تذكرة، فمن شاء ذكره. فمن شاء ذكر ما نزل من الموعظة فاتعظ، ومن شاء لم يتعظ. نسأل الله العافية. كما قال تعالى: وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. وإن كان ظاهر هذه الآيات التخيير فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، ولكن وإن كان ظاهرها التخيير إلا أنها أقرب إلى الحث والتهديد، بدليل قوله تعالى بعدها: إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. وكما قال تعالى في سورة النبأ: فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. من شاء، من شاء. إن كان ظاهرها التخيير أيضا إلا أنها أقرب إلى الحث والتهديد، بدليل قوله تعالى بعدها: إنا أنذرناكم، أي حذرناكم، إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. فأيضا يقول تعالى هنا: فمن شاء ذكره، كلا إنها تذكرة، فمن شاء ذكره، أي ذكر ما نزل من الوحي فاتعظ به، ومن شاء لم يذكره. والموفق من وفقه الله. أسأل الله أن يجعلنا جميعا من الموفقين، اللهم آمين. كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره. كلا إنها تذكرة، إنها، الضمير هنا يعود على هذه السورة، كما قال بعض العلماء يرجع الضمير إلى هذه السورة، وقال بعضهم الضمير يرجع إلى الموعظة. كلا إنها اللي هي الإيه؟ الموعظة التي وعظ الله بها نبيه محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. كلا إنها، أي الموعظة التي وعظ رسول الله صلى الله عليه وسلم بها في معاملة من جاء يسعى وهو يخشى، وفي معاملة من استغنى، أي وصيته صلى الله عليه وسلم بالمساواة بين الناس في إبلاغ العلم للشريف والوضيع والغني والفقير، أن تسوي بين الناس في تلقيهم العلم. مش هذا غني تعلمه وهذا فقير لا تعلمه، لا، أن تسوي بين الناس كما فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام. كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره. فمن شاء ذكر، ذكر ماذا؟ الضمير يرجع إلى، قال بعض المفسرين يرجع إلى الله. فمن شاء ذكر، أي ذكر ربه سبحانه وتعالى. وقال بعض المفسرين يرجع الضمير إلى القرآن. فمن شاء ذكر، أي فمن شاء قرأه وعمل به. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا رب العالمين. قال الله جل وعلا: فمن شاء ذكره في صحف مكرمة. في صحف مكرمة، المراد بالصحف المكرمة هي اللوح المحفوظ. في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة، أي أن هذا الذكر الذي تضمنته هذه الآيات في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة أي معظمة عند الله سبحانه وتعالى. والصحف جمع صحائف، والصحائف جمع صحيفة، وهي ما يكتب فيه القول، ما يكتب فيه القول يسمى صحيفة. قال تعالى في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة، مطهرة من ماذا؟ مطهرة من الدنس، مطهرة من الزيادة والنقص، مطهرة من الشرك، مطهرة من النزول على المشركين. قال الإمام البخاري رحمه الله: والصحف مطهرة لأن الصحف يقع عليها التطهير، فيجعل التطهير لمن حملها أيضا. قال تعالى: كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة. قلنا مطهرة من الدنس، ومطهرة من الزيادة والنقصان، ومطهرة من الشرك، ومطهرة من النزول على المشركين. طب ما هي التي في الصحف المكرمة؟ فيها إيه؟ التذكرة. كلا إنها تذكرة في صحف مكرمة. وأما قوله تعالى فمن شاء ذكر، هذه إيه؟ جملة اعتراضية. قال تعالى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكر في صحف مكرمة، يعني معنى الآية كلا إنها تذكرة في صحف مكرمة. وأما قوله تعالى فمن شاء ذكر، هذه جملة اعتراضية. قال جل وعلا مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة، مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة. جمهور العلماء على أن المراد بالسفر هم الملائكة، ثم بعد ذلك اختلفوا في تخصصات هذه الملائكة الذين وصفوا بأنهم سفرة. فمن العلماء من قال إنهم الكتبة، ومنهم من قال إنهم القراء لقول النبي صلى الله عليه وسلم الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، ومنهم من قال هم السفراء بين الله عز وجل وبين الرسل عليهم جميعا أفضل الصلاة والسلام. قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه: كتاب التفسير عند تفسير سورة عبسة. ثم قال: الملائكة واحدهم سافر، واحدهم سافر. سافرت أي أصلحت بينهم، سافرت أي أصلحت بينهم. وجعلت الملائكة إذا نزلت بوحي الله وتأديته كالسفير الذي يصلح بين القوم. قال الطبري رحمه الله: وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال هم الملائكة الذين يسفرون بين الله ورسله بالوحي، وسفير القوم الذي يسعى بينهم بالصلح. يقال سفرت بين القوم إذا أصلحت بينهم. يقول جل وعلا في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة، يبقى السفرة هم من؟ الملائكة. سموا سفرة لأنهم كتبة، مأخوذة من السفر أو السفر وهو الكتاب، كقوله تعالى كمثل الحمار يحمل أسفارا. وكما قلنا قيل أيضا السفر الوسطاء بين الله وبين خلقه من السفير وهو الواسطة بين الناس. فالمهم أن السفر هم الإيه؟ الملائكة. سموا سفر لأنهم إيه؟ كتب يكتبون، وسموا أيضا سفر لأنهم سفراء بين الله وبين الخلق. فجبريل عليه السلام واسطة بين الله وبين الخلق في النزول بالوحي، والكتب الذين يكتبون ما يعمل الإنسان أيضا يكتبونه ويبلغونه إلى الله عز وجل، والله عز وجل عليم به حين كتابته وقبل كتابته سبحانه وتعالى. بأيدي سفرة كرام بررة. كرام بررة هذا وصف لمن؟ وصف للملائكة. كرام بررة، كرام في أخلاقهم، كرام في خلقتهم، لأنهم على أحسن خلقة وعلى أحسن خلق، ولهذا وصف الله تعالى الملائكة بأنهم كرام كاتبين يعلمون ما تفعلون، وأنهم لا يستكبرون عن عبادة الله ولا يستحسرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. هم إيه؟ هم كرام بررة، كرام في أخلاقهم وفي خلقتهم. طبعا هذه الآيات التي أخذناها الليلة فيها تأديب من الله سبحانه وتعالى للخلق ألا يكون همهم همًا شخصيًا، بل يكون همهم همًا معنويًا، وألا يفضلوا في الدعوة إلى الله شريفًا لشرفه، ولا عظيمًا لعظمته، ولا قريبًا لقربه، بل يكون الناس عندهم سواء في الدعوة إلى الله تعالى، الفقير والغني سواء في الدعوة، الكبير والصغير أيضا هم سواء في الدعوة، القريب والبعيد أيضا هم سواء في الدعوة. وأيضا نستفيد من هذه الآيات تلطف رب العالمين سبحانه وتعالى بمخاطبة نبيه صلى الله عليه وسلم بقوله عبس وتولى، ولم يقل إيه؟ عبست وتوليت، فيها عتاب ولكن عتاب بحب وبأدب في مخاطبة رب العالمين سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم، جاءت بصيغة الغيبة، فقال جل وعلا عبس وتولى، فجعل الحكم للغائب كراهية أن يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمات الغليظة الشديدة، ولأجل ألا يقع بمثل ذلك من يقع من هذه الأمة. والله سبحانه وتعالى وصف كتابه العزيز بأنه بلسان عربي مبين، وهذا من بيانه. وفي الآيات أيضا نستفيد جواز لقب الإنسان بوصف الأعمى والأعرج والأعمش إلى غير ذلك، وكما قلنا اللقب بالعيب إذا كان المقصود به تعيين الشخص فلا بأس به، أما إذا كان المقصود به تعيير الشخص فهو حرام. أيضا نأخذ فائدة من هذه الآيات أن الانبساط إلى المسلمين بالوجه الجميل والبسمة مشروع، بل هذا خلق الإسلام، فمن حق المسلم على أخيه المسلم أن يبتسم في وجهه، كما قال عليه الصلاة والسلام تبسمك في وجه أخيك لك صدقة. وأيضا قال صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق، أي بوجه سهل منبسط.